أشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الكرام نزلنا مع هذا العلم الشريف وشرف العلم من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل وعلا. قال جل وعلا تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى وأرسلت عليك محبة مني ويدلها على عينك. وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق الباري لنفسه من عينه. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في نفسه من تنزيله لبيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا. وعن ابي يونس سليم مولى ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال في هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه على اذنه وكره التي تليها على عينه. عن هذا يشير الى عينه صحيح واضح ان السلف ما كان يشير في اذنه وعن كفاه يشير على محل السمع والبصر حتى لا يقال ان لله اذن كما سميت. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليس باعور الا ان المسيح الدجال اعور عينه اليمنى كانها عنبه قاتله. ان لله جل وعلا خصائص اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات كما قلناها صفات الالوهيه هذه الصفات صفات ذاتيه قدريه. ومعنى قدرية أي لا يمكن للإنسان أن يعتقد أن لله هذه الصفة إلا من جهة القدر والسمع. نسمع بالآيات أو نسمع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى القدرية. وضابط هذه الصفات أنها بالنسبة لنا أو نسماها عندنا أجزاء وأبعاد كاليد جزء مني والعين جزء مني ورجلي جزء مني. لكن بالنسبه لله لا يقال اجزاء وابعاد يقال انها بالنسبه لله تعالى صفه من صفات الكمال والجلال. من هذه الصفات الجليله صفه العين. صفه العين ثابته لله تعالى. لله عين نعم لله عين تليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. ثبتت هذه الصفه بالكتاب وبالسنه وبالاجماع. اما بالكتاب فقد قال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذا هو الشاهد بأعيننا. وأيضا قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أيضا بأعيننا وجه الشاهد. وقول الله تعالى ولتصنع على عيني وجه الشاهد على عيني. أما وجه الدلالة من هذه الآيات إضافة العين لله جل وعلا وإن لم تضف إلى الله ما قلنا بأنها صفة كما بينا في السابق. إن جاءت الصفة لا نقول أنها صفة. هل ننفيها عن الله؟ نثبتها؟ لا ننفي ولا نثبت حتى تأتي القرينة. وإلا لو نفينا عن الله جل وعلا الصفة لعله أثبتها لنفسي ولم لا نعلم. أو أثبتناها لعله نفاها ونحن لا نعلم. فإن لم تأتينا الدلالة الواضحة على صفة من صفات الله لا نثبت ولا نثبت. فالعين ما نثبتها إلا إذا أضيفت إلى الله جل وعلا، فقد أضافها الله لنفسه. قال بأعيننا، بأعيننا على عيني. فالعين أضيفت لله جل وعلا إضافة عين للذات، خطأ وهم مني، إضافة صفة إلى موصوف لأنها معاني وليست أعيان. فهذا وجه الدلالة من هذه الآية. أما بالسنة فقد روى في البخاري ومسلم وفي غيرهما بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حضر أمته من الدجال قال وسأصف لكم وصفا لم يعني يأتي به أحد لأمتي إنه أعور. ثم قال وإن ربكم ليس بأعور. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى رعبة والصحابة من الكلام عن الدجال فقال أنه يأتي على القريبة فيقول أخرج كنوزك فتخرج، ويأتي إلى السماء ينظر إليها فقل أمطري فتمطر، ويستدبر الأرض كأنما تستدبره ريح يعني يقطعها في أوقات قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه التي هي من مظاهر الربوبية والدعاء الإلهية لا تستغربون من ذلك، فإن له علامة، هذه العلامة تثبت أنه ليس بإله وليس برب. ما هذه العلامة؟ قال هو أعور. وإن الله له الجمال المطلق والجلال المطلق والعظم المطلق، والعور عيب، والله منزه ومقدس عن كل عيب، فهو أعور معيب. وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عين لكن هذه العين ليست معيبة، فهنا محل الشاهد وإن ربكم ليس بأعور. وإن الدلالة أنه أثبت لله عين وأنها غير معيبة، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك بعض الآثار التي تثبت عدد العين ولكنها ضعيفة، قال يسجد المرء بين عيني الرحمن، وهذا حديث ضعيف نستأنس به فقط. والإجماع أجمع سلف الأمة على أن لله جل وعلا عينا تليق بجلاله وثناره سبحانه وتعالى، ليست بحلقة وليست بجزء منه، بل هي صفة من صفات الكمال تليق بجلال الله جل وعلا. إذا كتاب وسنة وإجماع، إذا أثبتنا لله جل وعلا عينا تليق بجلاله وكماله فهي عين واحدة، لا هي أكثر من عين. هذه دلالات القرآن، قال على عيني بإقرار وقال بأعيننا بالجمع، إذا فهي أكثر من عين. أم ماذا نقول؟ الصحيح الراجح في ذلك أن السنة تفرق لنا بين الجمع وبين الإفراد، وتبين لنا عدد أعين الله جل وعلا أو عدد العين التي يتصف فيها الله جل وعلا. لله عينان ثابتتان كما سنبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. إذا نظرنا للآية الأولى قال ولتصنع على عيني، فجعلها عين واحدة. ثم قال تجري بأعيننا، فجعلها جمعا. فنقول الإفراد والجمع هل هناك مخالفة بينهما؟ لا، لا مخالفة بينهما، إذ المفرد هنا يشمله مضاف أحسنتم، والمفرد المضاف القاعدة عند الأصوليين، المفرد المضاف أحسنت هذا الذي يريد، المفرد المضاف يفيد العموم يشمل أكثر من واحد. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لله نعمة واحدة على كل عبد. كلامي صح خطأ؟ خطأ، فنعايم الله تترى تأتي تترى لا تعد ولا تقطع، إذا النعمة مفردة. قال إن تعد نعمة الله، فأضاف هذه النعمة مفرد لله للعلى، فالمفرد إذا أريد يشمل ويعم. فهنا قال والتقطع على عيني، إذا لا مخالفة بينها وبين بأعيننا، لأن المفرد المضاف يعم فيدخل مع الجمع. إذا هذه دلالات الآيات تدل على أعين كثيرة، نقول تحتمل أعين كثيرة وتحتمل الجمع للتعظيم وتكون لله عين واحدة أو أكثر من واحدة. طيب ما الذي يقصد لنا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين، الوجه الأول أن العور في اللغة معناه أن يكون الرجل له عينان إحداهما معيبة والأخرى صحيحة، فنقول هذا أعور يعني له عينان، عين منهما معيبة والأخرى صحيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إذا فله كم واحدة؟ سنتان عينان، والأولى ليست معيبة والثانية أيضا ليست معيبة. أما الدجال فله واحدة معيبة، إن ربكم ليس بأعور. وأيضا وجه الدلالة من هذا الحديث الوجه الثاني أن المقام هنا مقام إيش؟ تمدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدجال اعور. هذا بين ايه؟ عيب. وهو في موقف مقارنه ومفارقه بين الهيه هذه المدعي المعيب وبين الهيه الحقه التي تكون لمن؟ لله جل وعلا. فهو يقارن الناس يقول ان الدجال اعور، فمقام التمدح لله قال: وان ربكم ليس باعور. فاذا كان المقام مقام تمدح، فان تعدد الصفات يستلزم تعدد الكمالات. كلما كثرت الصفات كلما كثر الكمال. انا رايتم بعض العلماء عندما يقول الصفه اذا ضمت اليها صفه اخرى ازدادت كمالا على كمال. اذا قلت الغفور الرحيم البر الكريم، اسماء كلها كل اسم منها يتضمن تضمن الصفه الى الصفه والاسم الى الاسم يعدد الكمالات. فلو كان لله اكثر من عين هذه تدل على كثره الكمالات. والمقام مقام تمدح، تبين لنا اقصى ما يتمدح فيه ان لله كم عين؟ سنتين. لله عينان سنتان اثبتهما الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعظم ذلك ما قلت لكم الحديث الضعيف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا سجد يسجد بين عيني الرحمن. فهنا الحساب. اذا اخي الكريم، اذا اعتقدت اعتقادا جازما صحيحا بان لربك عين، وهي من صفات الكمال والجلال والعظمه لله جل وعلا، وهما عينان، فان لازم ذلك ان الله يرى بهذه العين، فكن كريما عند الله. فاذا علمت ان الله جل وعلا يرى بعينه، فلا بد عليك ان تعتقد ان رؤيه الله تحيط بكل شيء. فاذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل ربي يراني. واذا اسرعت ببصرك الى محرم وما منا من احد يفوت من هذا، ونستغفر ربنا ونعلن توبتنا وخير الخطائين التوابون. لكن الغرض المقصود ان المرء اذا تقرب بصره الى محرم حدث نفسه: الم اعتقد بان الله جل وعلا له عين، وان الله ينظر الي بهذه العين، وان الله يراني ويسبق بصره بصري عندما انظر الى الحرام، فيستحي العبد ويكون كريما فلا ينظر الى محرم. واذا نظر تاب وآب واستغفر باعتقاده الصحيح ان الله رآه وهو ينظر الى المحرم، فيستحي من الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فان الحياء من الايمان، بل كل ايمان حياء، والحياء لا ياتي الا بخير. فاذا اعتقدت هذا الاعتقاد الجازم الصحيح، فكن كريما واستحي من ربك، فان الله ينظر اليك اذا اطلقت بصرك على ما حرمه الله جل وعلا، واعلم ان لربك غيره كما ان له عين ينظر بها. فاذا راى الله جل وعلا بعينه عبده يفعل الفاحشه، فان الله جل وعلا له غيره، ومن غيره الله انه وضع حاجزا وحدا بينك وبين الحرام. من هذه الحوادث اعتقادك الصحيح بان الله يراك. اذا اعتقدت ان الله يرانا، فان الرؤيا رؤيتان: رؤيه عامه ورؤيه خاصه. اما الرؤيا العامه فهي رؤيه الاحاطه، احاط الله بكل شيء بصره. ورؤيه الاحاطه انه لا يخفى على الله شيء دقه وخفيه او جل وعظم، فان الله جل وعلا احاط ببصره بكل شيء. يرى النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء، يرى عروقها جل في علاه، لا توالي عنه سماء سماء، ولا ارض ارضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، جل في علاه، فانه احاط بكل شيء رؤيه. هذه الرؤيه تعم المؤمن وتعم الكافر، بل تعم كل الخلائق. الجن الذي خفي على البشر فان الله يراه، الملك الذي لا تراه فان الله يراه، فان الله يرى كل شيء، يرى عروق النمله الصغيره الدقيقه، يرى كل ما خفي ودق. هذه الرؤيه العامه التي عمت الكافر والمؤمن وعمت كل الخلائق تستلزم التهديد والوعيد، فإن الرؤية العامة أو رؤية الإحاطة تستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد لأهل الكفر والظلم والفسق والفجرة الذين يتجرؤون على الله جل وعلا ويتجرؤون على عباد الله ويتعدون حدود الله، فإن الله ببصره يراهم. فإذا رآهم الله جل وعلا وأمر الملائكة أن تكتب ما يفعلون، جزاهم ونكل بهم أشد النكال في الدنيا قبل الآخرة. وإليك نبأ ذلك من كتابه جل وعلا. قال الله محذرا منذرا أهل الكفر والفسق والظلم والفجر الكفرة، قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الكافر الفاسق الفارق الذي يتعدى حدود الله بأن الله يراه؟ ولازم رؤية الله له أنه سيعذبه وينكل به أشد النكال في الدنيا قبل الآخرة. ألم يعلم الظالم عندما يظلم أن الله يراه ويظلم عبدا من عباده وليا من أوليائه؟ والله جل وعلا يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال جل وعلا أيضا في سياق مثل هذه الآية: أحد المشكلة لا يصنع تدل على هذا التهديد الأكيد. أيحسب أن لم يره أحد؟ وإن لم يره أحد من البشر أو من الجن أو من الملائكة فلم يكتبه، فإن رب السماوات والأرض يراه. أيحسب أن لم يره أحد؟ إن الله جل وعلا يراه ومجازيه على ما يفعل. هذه رؤية الإحاطة. فأنت إذا اعتقدت اعتقادا جازما بأن الله يرى كل شيء ومحيط بكل شيء خطرا ورؤية، لم تحزن على ما يفعل الكافر بالمؤمن، لأن الله إن لم يخلص لك وينصر أخاك المؤمن على هذا الكافر في الدنيا، فإن الله جل وعلا سيفعل به وينكل به مكانا شديدا في الآخرة، لأنك تعتقد أن الله يرى فعل هذا الكافر في هذا المؤمن، والله قادر عليه باعتقادك الصحيح، والله قادر عليه، لكنه يرجعه بحكمة عنده خفية لا نعلمها، وإن بين لنا هذه الحكمة فنحن نسمع ونطيع. هذه الرؤية أو الإحاطة، رؤية الإحاطة أو الرؤية العامة التي إذا اعتقدها المرء اعتقادا جازما راح الصراحة. الثانية رؤية خاصة، هذه خاصة بالمؤمنين. الرؤية الخاصة رؤية تسديد، رؤية توفيق، رؤية حراسة، عناية، نصرة، تأييد. هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، يعني لا يدخل فيها الكافر تحمل الأحوال. رؤية خاصة بالمؤمنين هي رؤية التوفيق والتسديد والإعانة والحراسة. هذه الرؤية التي قال فيها الله جل وعلا مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فاصبر لحكم ربك، اصبر على أهل الكفر في مكة وهم يتجبرون يتجاسرون عليك يتجرؤون، وهم يكيدون لك كيدا، وهم يمكرون بك مكرا، اصبر لحكم ربك. لما؟ كأن الفاء تدل وتشعر بالعلية. لما؟ لما يصبر؟ فإنك بأعيننا تسلية له. اصبر فإن الله يراك، ويرى كيد الكائدين، ويرى كفر الكافرين، ويرى تجبر الجبابرة الذين يمكرون بك ويكيدون بك. اصبر على ذلك. لما؟ لأن الله يراك ويراهم، وإن الله إذا رأك ورآهم فإنه قادر عليك وقادر عليهم، فإن الله سيعصمك منهم، والله يعصمك من تسلية لنفسك. ولذلك ترى ظهر ذلك جليا، رأى الله جل وعلا أبا جهل ومن معه من صناديق قريش وهم ينصرون بن سلم بقتله. ماذا حدث في هذه الرؤيا؟ اصبر لحكم ربك وهم ينصرون بك فانك باعيننا. ماذا حدث؟ تسديد، تأييد، توفيق. لما اجتمعوا الفتيه ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون اليه، راوه جعلوا من بين ايديهم سدا وتسديد وتوفيق، لان الله راهم يفعلون ذلك، فسدد ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ووفقه للخروج من هذا المأزق. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ونوح عليه السلام أيضا تسلية له، قال الله تعالى: ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهو يصنع الفلك، الله جل وعلا يراه، وهم يمرون عليه ويسخرون منه، وهو يسخر منهم، ويرى الله ذلك هذه المجادلة. ومع ذلك بعدما رأى الله جل وعلا ذلك سلى نبيه بأنه يرى سخريته له، وأنه سيحفظه، وأنه سيسدده، وأنه سينقذه. ثم جاء الفصل الخطاب الذي يؤكد لنا ذلك: فجر الأرض عيونا وخر من السماء الماء هطلا، فاجتمع ماء السماء مع ماء الأرض والعيون، فأغرق الله كل شيء إلا ما كان فيه. هذه من رعاية الله جل وعلا لازما برؤيته لنوح، قال: تجري بأعيننا. حتى هذه السفينة بعدما أنقذ الله نوح ومن معه، كانت السفينة مع هذه الأمواج المتلاطمة الشديدة، برؤية الله لهذه السفينة سدد ووثق ورأى نوح ومن معه، رعاية منه جل وعلا، فأنقذ نوحا ومن معه أو من آمن معه. تصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا. أيضا تسديد وتوفيق ونصرة مع موسى عليه السلام وفرعون، أو مع موسى وهارون ضد فرعون. فإن موسى خشي أن يذهب إلى فرعون، قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال الله تعالى مبينا له رؤية الإحاطة والتسديد والتوفيق والنصرة: كلا إنني معكما أسمع وأرى، كما قال ابن عباس: أرى ما يكدون أو ما يدور بينك وبينه، وأعقلكم من كل سوء يدور بكم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله جل وعلا لمن يفقه ويعقل عنه هذا الكلام: إنني معكما أسمع وأرى. وكأن موسى فهم من ذلك وفقه عن الله جل وعلا أن الله إذا رآك ورآك خاصة وأنت مؤمن تنافع عن دينه فإنه سينصرك فإنه سيوفقك فإنه سيسددك. وهذا الذي حدث لأن الله جل وعلا أنقذ موسى ومن معه من بني إسرائيل من أيدي هذا الكافر فرعون عليه من الله ما يستحق. الرؤية الثانية هي رؤية التوفيق والتسديد والنصرة وهذه خاصة بالمؤمنين. يبقى لنا في هذه المسألة كلمة، إذا كانت هذه الرؤية رؤية التوفيق والتسديد خاصة بالمؤمنين هل تشمل المؤمن العاصي والمؤمن التقي الورع أم لا؟ هذا السؤال لكم لكم الآن نحن نقر لأن هذه الرؤية رؤية التسديد والتوفيق والرعاية والنصرة هي خاصة بالمؤمنين، لكن هل تشمل المؤمن التقي الورع والمؤمن العاصي أم لا؟ ما تشمل المؤمن، إذا عموم المؤمن نحن نسأل الآن هل يدخل في ذلك العاصي؟ هل العاصي يستبشر بقول الله تعالى كلا إنني معكما أسمع وأرى؟ هل يستبشر الذي يصدق ويرجل بقول الله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ هل يستبشر بذلك؟ أما تقول إن الفاسقة ينزل تحت قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنا أقول قول الله تعالى إنك بأعيننا نصرة وتأييدا توفيقا وتسديدا تشمل المؤمن العاصي والمؤمن التقي الورع؟ استنى قولا وهذا هو الصحيح. أقول تشمل ولا تشمل، نفي وإثبات، عند طاعته وعند تقربه إلى الله جل وعلا بالطاعات فهو مؤمن يستبشر بقول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وعندما يبجر يعصي الله جل وعلا تنسلخ منه هذه الآية والتسديد والتوفيق. ونعوذ بالله من الاستسلام. وكما قال بعض العلماء إذا سقط العبد من عين الله جل وعلا وكله لنفسه، فإذا وكله لنفسه وكله إلى ظلمة إلى بوار إلى ضياع. ولذلك كان الإنسان يعني يدعو الله ليل نهار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ضرة عين. فأنا مارح أن نقول عند الثقة عند الصلاة الخمس عند النوافل عند التسبيح عند الذكر فهو يستبشر خيرا بقول الله إنني معكما أسمع وأرى بتسديد وتوفيق ونصر وإعانة ورعاية. لكن عند الذكر والفجور لنا كلمتان، الكلمة الأولى إن كان صادقا مخلصا فإن الله جل وعلا أيضا يكلأه برحمته يجعله يتوب ويؤوب رده ويجعله يستحي من رب ما فعل، وإلا يعني نزل تحت الوعيد ألم يعلم بأن الله يرى وسبحانه على ذلك. نعوذ بالله من الناس. يبقى لنا مسألة واحدة، هل ترك لنا أهل البدعة والضلالة أن يدخل لنا هذا الاعتقاد الصحيح هذا الاعتقاد أي كريم أن نعتقد أن لربنا عينا ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وأنها عين خليق بجلال الله وكمال الله؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول اعتقدتم اعتقاد صحيح بأن لربكم عينا؟ تعتقدون هذا؟ الله له عين؟ ما لازم هذا؟ إذا أثبتتم عين الله جل وعلا ما لازم هذا؟ لازم هذا أولا البصر يبصر بهذه العين. طيب كيف عين الله؟ أريد إجابة سديدة تحت قواعد العقيدة التي درستموها فقط. كيف عين الله؟ قل يعرف نفسك أمتجرد أنا على السؤال عن الكيفية متجرد؟ لا حول ولا قوة، ينصر الله لنا بدخول أحد يعرف؟ نعم. كيف عين الله؟ أحسنت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفة تليق بجلاله وكماله، لكن أنا أريد إجابة تحت القواعد العقلية التي بيناها وقعدناها قبل ذلك. قال صحيح نعم نثبت الصفة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. أحسنت، العين في اللغة معلومة يبصر بها والكيف مفيش شيء. هل في صفة ما كلها كيف؟ لا كيف، لكن نحن نجهل هذا الكيف، يعلم الله كيفية الصفة. نعم، والكيف مجهول والإيمان به وارد والسؤال عنه بدعة. أحسنت، هذه التقعيد الصحيح تؤمن بهذه الصفة تحت هذه القاعدة أنها في اللغة معلومة وأن الكيف مجهول والإيمان به وارد والسؤال عنه بدعة، فنعتقد ذلك. فهجم علينا أهل الضلالة أهل التحريف أهل التبديل الذين لا يعتقدون الاعتقاد السليم في ربهم، فقالوا لا بأعيننا ولتصنع على عيني يعني على رؤيته. وقد وافق أهل السنة والجماعة بعض من أهل السنة والجماعة وافق على هذا التأويل. أول قول تعالى تجري بأعيننا يعني برؤيته، فقالوا ليس لله عين، ولو أثبتتم لله عين شبهتموه بإيش؟ بخلقه، فإذا شبهت الخالق بالمخلوق فلا بد أن ننفي هذه الصفة. ورد عليهم من غير قال أصلا الذي ضل في هذا الباب المشبهة والمعطلة والثالث المحرفة. مين من هؤلاء الثلاثة؟ المعطلة هم من؟ فأنت الجميع المعتزلة ثم المشبهة الذين يثبتون غالوا في ايش؟ في الإثبات، غالوا في الإثبات فشبهوا الخالق بالمخلوق. والثالث استنت المحرفة هم الأشاعرة الذين يقولون أنه أول وهو تحريف وليس تأويل. فالجهمية المعطلة قالوا لا عين، وهؤلاء عندهم غلاء يقولون لا سمع ولا سميع، لا بصير ولا بصر، فنفوا كل استقرار. فهؤلاء يرد عليهم بأنهم ايش؟ خالفوا نص القرآن، ظاهر القرآن وظاهر السنة، وخالفوا إجماع الأمة، وأيضا قدحوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القدح هذا يرجع إلى من؟ إلى من حرف، إلى من قال بالرؤية دون العين. فنقول لهم إن الله أنزل كتابه على رسوله لنا ليبين، أنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. من ضمن الذكر الذي نزل على رسوله ليبينه للأمة قول الله تعالى ولتصنع على عيني، وقول الله تعالى تجري بأعيننا، وقول الله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما الواجب على الرسول في هذه الآيات؟ التبليغ ثم التبيين. واجب على الرسول ايش؟ التبيين. فإذا قلتم بأنها لا عين وأن المقصود بها الرؤية، إذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر في التبيين، قصر في البيان، يلزمكم ذلك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان. ولما لم يبين سلم بأن العين ليست عين ولكنها الرؤية، علمنا أنه قد أثبت بربه ما أثبته لنفسه وهي العين. فثوما لغير مفهوم هذا الرد على المحرفين. أما المعطلة كما قلت لكم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا يثبت لنا الاعتقاد الصحيح بأن لله جل وعلا عينا تليق بجلاله وكماله. نسأل ربنا جل وعلا أن نتعبد لله بهذه الصفة. أقول بعد ما سردنا الرد على أهل البدعة يبقى لنا إشكال واحد، أريد أحدا أن يحل لنا هذا الإشكال. قال الله تعالى تجري بأعيننا، جاء أهل التحريف والتخطيط قالوا السفينة كانت تجري في عيننا وسط عيننا، صح؟ أهل البدعة لا يقولون، هم يجروننا يقولون السفينة تجري في وسط عين الله. ماذا نقول نحن؟ نقول لا، تجري هي تجري في وسط عين الله، تجري في عين الله. فمن السكوت تجري في عين الله؟ فهم يجروننا يقولون تجري في عين الله، نقول لهم لا، أولكم وخربتم. الله تعالى يقول تجري في عيننا وانتم تقولون لا، لا تجري في عيننا بمعنى ببصرنا ورؤيتنا وإحاطتنا. فأنتم أولكم الناس. الباء هنا بالظرفية، فماذا نرد عليه؟ فأنا هذا الرد ضمن عشان نبين معنى قول الله تجري بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الباء ليست للظرفية أحسنت، ولكنها للمصاحبة، الباء للمصاحبة يعني تجري برؤيتنا، ولازم الرؤية الإحاطة والنصرة والتسديد، هذا معنى تجري بأعيننا. وهذا تنصيص في اللغة. أنت إذا جاءك رجل ضيف ومعه ولد فقال لك اعتني بولدي هذا حتى ارجع اليه، ماذا تقول له؟ ولدك في عيني، يعني انا ساخذ الولد واضعه بجانب مني حتى لا يجرح، يجلس في عيني، صح؟ وهم انا كلام خطا، اقول لك ابنك في عيني يعني ايه؟ يعني انا اراه ولازم رؤيتي له ارعاه، صح؟ واسدده واحفظه من كل سوء ان استطعت ذلك. فمعنى في اللغة أنت في عيني أو أنت في قلبي، شق صدره ووضعه في قلبك، لا أنت في قلبي يعني حبك في قلبي، وأنت في عيني أو ولدك في عيني يعني تحت رعايتي وتحت بصري. إذا لا إشكال في قول الله تعالى تجري بأعيننا أن الباء ليست للظرفية. ما من عاقل يقول ذلك. الباء هنا للمصاحبة، يعني تصحبك رؤيتي، ولازم ذلك تصحبك رعايتي وكلئي ونصرتي وتوفيقي وتسديدي لك. هذا آخر الكلام على هذه الصفة العظيمة المقدسة لله جل وعلا. وإن شاء الله فوائد مستنبطة نأخذها الأسبوع القادم مع الكلام على السمع والبصر. رب الثاني أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه وفيه.